تكلمنا عن توثيق الرجال وهي مسألة صراحة مهمة جدا التي أمرنا وعقب على مسألة فيها رد الشيخ الألباني على الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمهم الله وشكر لهما ما فعل من أجل دين الإسلام من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في رواة من الرواة وقد قعد فيها الشيخ الألباني وعمل بنفس القاعدة قاعدة التوثيق والتجريح بالتصحيح وهو أخذها منه واحتملها فرصة وقال أنت الآن إما أنك تجهل أو أنك تنسى الآن تستدل بالقاعدة وبعد في صفحة كذا تأتي فتنخرم عندك القاعدة وسنبين هذه المسألة مش لا تنخرم ولا أنه بينسى المسألة كلها مسألة إيش بقرائن محتفة حتى تطبق القاعدة أو لا تطبق. بعض الإخوة الأفاضل الثقات جاءني في مسألة معينة فقلت له هذه المسألة فيها كذا قال لا أنت قلت كذا قلت لا قال خلاص أنت شافعي كل ما هاتي أفكر فيك تقول في قول قديم وقول جديد أنا أقول لا المسألة ليست كذلك المسألة يمكن أن أنا كنت جلست أمدا أقول بأن الوقت إذا انقضى في مسألة الخوف أنها لا ينتقد الطهارة لا تنتقد حتى تبين لي من الأدلة التي لا يمكن أن أزحها أن الحق في كل الحق مع الجمهور في أن مسألة أن انتقاد الطهارة بانقضاء الوقت نظرا وعثرا يعني أنا ما وجدت يعني صراحة ما يضاد هذه الأدلة فرجعت عن هذا أنا كنت أقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء في زمن بعيد وأنا في الجامعة ولذلك كنت أنا فضلا كنت أذهب الجامعة ماشيا وأرجع ماشيا وإذا أردت أذهب إلى دروس العلم عند مشايخنا كنت أذهب ماشيا وأرجع ما أركب مواصلات لأن أنا سأبوش من الماء أنا يعني كنت أرفع من ذلك بكثير فالوقت كان ما كان يسعفني حتى تبين لي بفضل الستارة كنت أنا أقول بضعف حديث قبل أن سلم بعض نسائي وذهب فصلى فلم يتوضا أقول بضعفي لأن الماح البخاري ليس بالهين حتى أقول كنت دائما أقول بأن المس مجرد المس ينقض الوضوء لا سيما القراءة السبعية الصحيحة أو لمستم النساء وظاهرة جدا في مسألة ظاهر اللمس حتى تمام بالأدلة فهي المسألة مسألة أنك الآن تدور مع الدليل حيث دار الغرض المقصود هو يتكلم لنا على التوثيق الشيخ الألباني إن قال بالقاعدة لأن القاعدة المحتفة أثبتت له صحة القاعدة في هذا الموضع وإن انخرمت عنده القاعدة في موضع آخر دلت القرائن على أن القاعدة غير معمول بها في هذا الموضع لأنها لها ضوابط عند أهل العلم الذين أتقنوا الباب وتضلعوا في علم الحديث توثيق الراوي يعرف كما قلنا بالشهرة وهذه الشهرة تغني عن أن تبحث عن أحد قد وثق له وأتينا ضربنا أمثلة على ذلك منها أحمد لما سئل يحيى بن معين عنه فقال أو مثل أحمد يسأل عنه أحمد يسأل عنه ولا نسأل عنه أحمد إمام الدنيا وأيضا كشافعي ومالك كما ذكرنا ومنها أيضا أن تذكر كتب الجرح والتعديل التوثيق من عالم أو من عالمين أو من أكثر من المعدلين من العلماء الذين اشتهروا بالنقد وبالجرح وبالتعديل ومنها أيضا بأن يصحح له عالم من العلماء وهذه فيها تفصيل أن يخرج له صاحب كتاب الصحيح يعني الكتب الصحيحة يخرج له كالصحيحين وهذا الذي اقتصر عليه كثير من العلماء كما قال علماؤنا من أخرج له البخاري ومسلم فقد جاوزه القنطرة طبعا هذا يعتبر حكم أغلبي هذا الحكم حكم إيش أغلبي وإلا في فيه أحد وبعض الأفراد الذين انتقدوا من البخاري ومسلم كما بينت قبل ذلك بعض الأمثلة ومن ذلك أيضا الكتب التي تلت الكتاب الكتب الصحيحين كالمستخرجات المستخرجات مستخرج أبي عوان على مسلم مستخرج الإسماعيلي على البخاري المستخرجات على كتب الصحيح أيضا نفس الأمر يعني هي قريبة من حكمي ولا تساوي بحال من الأحوال هي درجات متفاوتة وأيضا كتب اشترط أصحابها الصحة على أنفسهم كصحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان صحيح كالمستدرك للحاكم كصحيح ابن خزيمة اللي اشترط على أنفسهم الصحة وأما أصحاب السنن وهذا الذي البحر الذي نخالفه فيه هو أن أصحاب السنن أو الذين لم يشترط على أنفسهم الصحة في التخريج لا يمكن أن نقول بأنه إذا خرج له فقد صح له إلا أن يقول وهذا حديث صحيح فقط مطلق التخريج لا يمكن أن نقول بأنه يستنبط منه تصحيح وتوثيق هذا الراوي بحال من الأحوال وإلا فقلنا حتى هو سيأتي الآن كما بينا سيتكلم عن أبي داود وسنبينه يأتي بعض العلماء يقول إذا خرج له أبو داود أو النسائي فقد علمنا أنه قد وثقه وهو ثقة عنده وأكثر من النقل في ذلك بأمثلة لابد أن ننظر إليها الآن عندما ننتهي منها نقف عند مراجعته للألباني ونرد على هذه المراجعة إن شاء الله إما اليوم أو الأسبوع القادم حسب ما يتيقن لنا تقول ومن ذلك أيضا يعني من ذلك الطرق التي وثق بها الراوي نقل عن الذهبي قال فمنهم من جاء النص الصريح بتصحيح حديثه، ثم من احتج المصنفون على الأبواب بحديثهم ولم يضعفهم أحد. يبقى عنده الشرط الأول أنهم احتجوا به خرج له، والثاني أنه سكت عنه يعني لم يضعفه، لم يضعفه سكت عنه. وهذه مزية ثابتة لأصحاب السنن لا سيما أبي داود وأيضا النسائي. وعليه فالاقتصار على معرفة حال الراوي على النص فقط مجانب لإفراغ الجهد لتحصيل الظن بحال الراوي، كلام المتين لكن التطبيق في شيء من التوسيع غير مرضي. ولذلك نحن نقول التمثيل بسنن أبي داود وسنن النسائي هو مراد عليه. سنن أبي داود، أبو داود نفسه قد صرح بأنه أتى بالأحاديث بالرواة الذين لم يجمع على تركهم، أو قال ما ضمنت كتابي من تركوه، من تركوه المقصود به لا من ترك فقط، لا من أجمع العلماء على تركه. لأنك لو نظرت في كتب في كتاب سنن أبي داود احتجت كثير من الرواة تركه العلماء، كثير من العلماء تركوه، كما ابن البيلماني تركه العلماء. ابن البيلماني له حديث شهير جدا، حديث قتل المسلم بالكافر، وهذا حديث ضعفه العلماء ولم يأخذوا به لأنه من رواية ابن البيلماني، فتركوه العلماء. وأيضا ابن أبي فروة أيضا تركه العلماء وقد روى له كما قلنا في سنن أبي داود. وفي سنن النسائي نفس الأمر، فلا يصح له أن يطلق ويقول لا سيما أبو داود والنسائي. والذي اعتمد على هذا القول يعني الذي جعله ينحى هذا المنحى بقوة أن النووي من المتأخرين كان يعتمد على سكوت أبي داود على أنه تصحيح، ومع ذلك راجعه في أكثر من موضع. لو راجعت للبحث النفيس الكتاب الأخير الذي أخرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه قبل ما بعد موته، أخرج الكتاب اللي هو صحيح سنة أبي داود، البحث الواسع فيه مش الصحيح والضعيف، الكتاب الذي تناوله بالبحث أتى بمواضع قد انتقد النووي فيها أبا داود في أحاديث سكت عليه، فيها دلالة أيضا أنه لم يعتمد اعتمادا مطلقا على سكوت أبي داود على الحديث. فهو إذا قال بسكوت أبي داود ولم يضاعف أن هذا تحسين للراوي لا يوافق على ذلك بحال من الأحوال. نحن نوافقه على الكتب التي اشترطوا على أنفسهم تخريج الحديث الصحيح. يقول وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح عند الكلام على فوائد المستخرجات ما نصه، قال وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها، منها الحكم بعدالة من أخرج له فيه، أن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده، كما قلنا هذا يرجع إلى القيد الذي قيدناه. ثم رجع لمسألة الحافظ ابن حجر والكلام على أحاديث سنن أبي داود وغيرها مما أغنينا الكلام عنه قبل ذلك، وضرب أمثلة على هذا. قال وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة جرير الضبي عندما قال الذهبي، قال عنه في كتاب ميزان الاعتدال أو في كتاب الكاشف أيضا لا يعرف جرير الضبي وتابعه، قال الذهبي لا يعرف، فالحافظ ابن حجر تعقب الذهبي. قال الحافظ ابن حجر قد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له الحاكم في المستدرك، وعلق له البخاري حديثه بصيغة الجزم. فهموا وتبينوا الكلمتين. طيب الكلمة الأولى للذهب قال لا يعرف، لم يرتض الحافظ ابن حجر كلام الذهب، هو يريد يدندن حول إيش صاحب الكتاب، القضية الأولى اللي نتكلم فيها بيدندن حول إيش، حول أن هاته يا باشمهندس تخريج صاحب المصنف للراوي يدل على إيش، على ان هذا توثيق له. هذه القضيه الكبرى، لو ذابت القضيه عندكم يبقى المساله من احنا ماشيين كل ده بنطلاطم في امواج عاتيه. هو الان بيدندن حول تخريج الحديث، اي صاحب مصنف خرج حديثا لراوي فهذا توثيق له، وبيضرب الامثله على ذلك. فهو يقول هنا عندنا حد في ذلك، قال لما قال الذهبي عن جرير الضبي لا يعرف انتقده الحافظ تعقبه، قال قد ذكره ابن حبان في الثقات، ليس لك أن تقول لا يعرف، قد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له الحاكم في المستدرك، وعلق البخاري حديثه بصيغة الجزم. وأنا أقول حقا الحافظ ابن حجر تعقب الذهبي، لكن هل تعقبه بما تريد أنت ولا بأمر آخر؟ هذا هو محل النزاع. هات أنت الله، والله أنت شو أنت درست حديث قبل أنا هتموتني يا شيخ. نعم والله، لأن العلماء بإتقان فرقوا بين أن يذكروا الحافظ ابن حبان في الثقات أو يقول ثقة. فارق بعيد أن يقول ثقة يصرح وبأن يذكره في الثقات. هنا أيضا لابد أن أنا ألفت الانتباه لأمر آخر أهم، ألا وهو الحافظ ابن حجر يعني يتعقب الإمام الذهبي على إيش؟ على جهالة الحال، أو على أقول على جهالة الراوي لما يقول لا يعرف، على جهالته، لكنه ليس توثيقا، ليس توثيقا، وهذا الذي سأؤكد لك نقلا عن الحافظ ابن حجر. فهو يقول والحافظ تعقبه وقال ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له الحاكم في المستدرك وعلق له البخاري بصيغة الجزم، معناه أنه إيش؟ كلامك فيه لا يعرف، كلام لا يعرف لا يؤخذ به، لأن ابن حبان يعرفه ذكره في الثقات وأيضا الحاكم في المستدرك وأيضا البخاري علق له. والدلالة أنه فقط أنه ينفي عنه الجهالة أنه في التقريب لخص مجمل الكلام فيه قال وهو مقبول، مقبول، هذه فيها دلالة إيش؟ ودائما يفعل ذلك الحافظ حجر في مجهول الحال أو في الراوي الذي يمكن أن يعتضد بغير، يعني يكون فيه ضعف ينجبر، فلذلك الحافظ حجر لم يوثقه. يبقى إذن لا يساعدك أن تنقل عن الحافظ حجر، إنك تريد تنقل عن الحافظ حجر أنه وثق الراوي بمجرد ذكر ابن حبان له في الثقات، وهذا ليس صحيح، بل الحافظ حجر قال كلمة وجيزة فيه قال مقبول، ومقبول عنده ليست بثقة، لأن مقبول عنده هو في شرطه، في شرطه في كتاب التقريب أنه قال مقبول بالنسبة لمقبول إذا انجبر بغيره، مقبول في المتابعات، وإلا فهو لين الحديث، من قال فيه مقبول إذا انجبر بغيره يرتقي للاحتجاج الحسن، وإلا فهو لين الحديث، فإذا لا يساعده أنه وثق الحديث بذلك. هو قال ولكن حسن له الحافظ في تغليق التعليق، وهذه لها مباحث أخرى، مباحث التطبيق لها ضوابط أخرى. قال أيضا نقلا جيدا عن الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، ذكر حديث فريعة بنت مالك في مكث المتوفى عنها زوجها في البيت الذي تسكن فيه مع الزوج، يعني المرأة التي مات عنها زوجها لها عدة، ولابد أن تكون العدة هذه تمضيها في نفس البيت الذي وصلها خبر موت زوجها. قال تمكث في مسكن زوجها حتى يبلغ الكتاب أجل. هذا الحديث صححه الترمذي، حديث فرايع بنت مالك صححه الترمذي. يقول قال علي بن أحمد بن حزم زينب بنت كعب، هي في سلسلة الإسناد، زينب بنت كعب مجهولة لم يروي حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور أيضا بالعدالة، وارتضى عبد الحق هذا القول من علي بن أحمد ورجحه على قول ابن عبد البر أنه بأن هذا الحديث صدق، أن حديثه مشهور ورجحه علي بن أحمد، وقال ابن عبد البر إن هذا الحديث مشهور، يبقى عبد الحق ضعف الحديث من أجل قول ابن حزم زينب بنت كعب مجهولة لم يروى حديثها غير سعد بن إسحاق، وهو أيضا غير مشهور بالعدالة، فابن عبد البر قال الحديث مشهور، يبقى إذا ابن عبد البر صحح الحديث من أجل هذه المسألة، وهي إيش؟ شهرة إيش؟ الحديث، ودي قاعدة قعدناها عن ابن عبد البر في أكثر من حديث غير ما موضع من كتابه في التمهيد، كحديث لا يمس القرآن إلا طار، أحسنت لفض فوق، قال في لا يمس القرآن إلا طار، قال هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسنادي، يبقى عندنا مزية جعلت الحديث صحيحا عنده، ألا وهو شهرة الحديث لا التخريج، عشان لترى قال الحديث عنده مشهور وعندي أنه ليس كما ذهب إليه يعني ابن حزم، بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة الحمد لله، وممن وثقه النسائي، إذن عندنا توثيق في الراوي ليست مسألة مجرد تخريج، وزينب بنت كعب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يدر ثقة ألا يروي عنه إلا واحد. وطبعا بيستعتب هو يقول ليس ابن القطان كان المسألة مضطردة عنده، لأنه خالف هذا المنهج أيضا في مسألة قريبة كما فصلناه. نقول الآن هو يريد أن يبين أن تصحيح الترمذي لزينب بنت كعب ولسعد بن إسحاق صار توثيقا لزينب وليش ولسعد، لذلك أبو الحسن بن القطان قال بصحة الحديث. هل توافقون على كلامي؟ أنتم كنتم معي ولا مش معي؟ ها هو وثقه النسائي، انا اقول هو الان يريد ان يقول بان تصحيح الترمذي لحديث فيه سعد بن اسحاق وفيه زينب هذا يعتبر توثيق لزينب وإيش وسعد. وقال ابن القطان أقرب ذلك وقال وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق. هذا صريح عنده, صريح هو الآن فيما ينقل, صح ولا لا؟ نقول لا, اثبت نفسك حتى نقبل من كلامك وأنت تنقل عن رجل جلد في هذه المسألة. وهذا الكتاب الوهم والإيهام ترى أنه في كثير من المواضع أيضا في كتابه الذي لم يروي عنه إلا واحد يضعف, يقول هذا مجهول ولا حديثه. قريبا ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي. فلما هنا قال بصحته, نقول بصحته لأن في أمور ثلاثة قرائن محتفة هي التي جعلته يقول بصحة الحديث وبتوثيق الراوي لا فقط تخريج الترمذي. هو يبندل حول ايش؟ ايوه, ان تخريج المصنف للراوي يتضمن ايش؟ اعترافا منه بالتوثيق, صحيح. ويدلل على ذلك من ابن القطان ابو الحسن, مش ابن القطان يحيى بن سعيد, ابو الحسن ابن القطان في كتابه الوهم والايهام انه ارتضت صحة هذا الحديث بتصحيح الترمذي. قلنا له لا والله لا تلبس, صحيح انك لو رجعت تراه صحح الحديث من اجل ثلاث امور. الامر الاول ان الحديث مشهور, هذه واحدة. والامر الثاني ان زينب بنت كعب هو وثقها, هو نفسه وثقها, هو قال هي ثقة. وايضا سعد بن اسحاق نقل التوثيق عنه عن العلماء على ان زينب بنت كعب قال فيها الحافظ هي مقبول حتى في ذلك. ولم الحافظ الذي نقل يعني الكتاب حافل بالنقلات عن الحافظ, ودائما كل شويه يزيل ويقول لله در الحافظ ابن حجر, لله فهمه, لله ابوه ابن حجر, وابن حجر نفسه لا ياخذ بما يقاعد هو. الترمذي صحح لها والحافظ ايضا لم يعتمد توثيقا لهذه المره بل قال هي مقبول. يعني هو لو يعارض يعارض بمثل هذا, لكن الغرض المقصود بان ابن القطان صحح او اعتمد توثيق زينب واعتمد توثيق سعد بن اسحاق لامور ثلاثه, صحه شهره الحديث وايضا التوثيق هو لزينب. ثم بعد ذلك وجد ان هذه يستانس بها او يعتبر بها ان الترمذي قد خرج لهما, وتخريج لهما معناه توثيق لهما. ايضا نقل مثلا اخر في ترجمه ابي عمير, ابو عمير بن انس بن مالك, هو عمومته انس بن مالك, ابي عمير بن انس بن مالك, وصح حديثه. يعني يقول الذهبي اعتمد توثيق ابي عمير, يعني قال بانه هو ثقه. يقول الذهبي اعتمد توثيقه بايش؟ بان ابن المنذر صحح حديثه, وابن حزم ايضا صحح حديثه, وغيرهما فذلك توثيق له. قلنا نعم, هو يقال فيه ثقة من أجل تصحيح هؤلاء له لصحيحه. فإن صحح ابن المنذر أو صحح ابن حزم له, دي دلالة على أنه إذا قال وحديثه صحيح تعني لنا أنه قال هو ثقة. يعني المسألة ليست إيش؟ ليست مجرد تخريج, لا, هو صحح له. قال ابن حزم وحديثه صحيح يعني هو ثقة. وأيضا ابن المنذر إذا صحح حديثه معناه أنه هو ثقة. ونحن نقول هناك لفت شعرة بين ما يريد وبين ما نريد, ألا وهو أنه يأتي بتخريج الترمذي الحديث ولم يتكلم فيه فيقول هذا توثيق, ونحن نقول لا. إذا قال الترمذي حديث صحيح نقول هنا معناه أن رواة الحديث عند الترمذي ثقات. أما إذا لم يتكلم فلا يمكن أن نعتمد السكوت بأنه توثيق, مفهوم؟ وهو يريد أن يجرنا إلى مثل هذه, وهذه لا يمكن أن نأخذ بها, وهذه التي الألباني دائما يأخذ بها. يعني يقول وسكت عنه أبو داود, وسكت أبو داود التوثيق. لكن هو صراحة في بعض مواطن ما أخذ على الألباني فيها مآخذ صحيحة هو إهدار توثيق الترمذي لبعض الرواة على أن الترمذي فيه في تساهل. فنحن نقول إطلاق رد كلام الترمذي بهذا الإطلاق فيه ما فيه من النظر, حقا فيه ما فيه من النظر, وهذا سيتبين لنا عمليا عندما ننظر في الأحاديث التي ردها الإمام الألباني بسبب تساهل الترمذي في التوثيق. أيضا أتى بترجمة عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان من كتاب التهذيب لابن حجر. قال الحافظ ابن حجر أخرج له ابن خزيمة حديثه في صحيحه فهو ثقة عنده. نحن لا نعاتبك في هذا ولا نراجعك بل نوافق, لأن ابن خزيمة اشترط الصحة, فإذا اشترط الصحة فمعنى ذلك لن يخرج في كتابه إلا من كان ثقة عنده. هو اشترط الصحة, هيأتي بالمتروك, حياته بالمختلف فيه لا بما هو ثقة عنده. ومع ذلك الحافظ ابن حجر لم يرتدي هذا لله دره, لله أبوه, ها, أيضا لم يرتضي ذلك، وقال في عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال هو مقبول ولم يوثق، مع تخريج الحافظ ابن خزيمة في كتابه، بل تصحيح الحافظ ابن خزيمة الحديث، بل توثيق ابن خزيمة له ولم يرتضي التوثيق وقال هو مقبول، دلالة على أن المسألة حتى ولو قلنا بهذا أنها مسألة اجتهادية ولا إنكار في مسألة الاجتهاد. ضرب مثلا أيضا آخر في ترجمة عبيد الله بن المغيرة وقال قد أخرج له ضعف المختارة وقضاء أن يكون عبيد الله عنده ثقة، ونحن لا نخالفه أيضا في هذه المسألة بأنه ثقة عنده لأنه اشترط على نفسه الصحة كما في ابن خزيمة. ثم ضرب بعض الأمثلة ورجع هنا إلى بيان تصرف الألباني، ويقول إيقاظ يرحمكم الإيقاظ فيه استعتاب أو استدراك على صاحب كتاب تحرير التقريب التهذيب. تعرفون كتاب تحرير التقريب لبشار عواد، هو لمحمد عوامة وبشار عواد، هو تحرير التقريب، كتاب تقريب التهذيب وتحرير التقريب، وهذا ليس بتحرير، ده تخريب التقريب. الحق ان هو التحرير هذا فيه استدراكات عليهم كثيره جدا، يعني هم يعني استدركوا على الحافظ ابن حجر استدراكات يعني وهم فيها على خطأ عظيم. والإيقاظ هنا يقول باستدراك على صاحب تحرير التقريب بأنه يعني اقتصر على أن من خرج له صاحب الصحيحين فقد وثق فقط، واعتمد ذلك على صاحب الصحيحين فقط، قال وهذا قصور لأنه لابد يرتقي إلى الكتب الأخرى التي صنفت في السنة، وقد بينا المسألة فيها مع تحرير المقام. ثم راجع الألباني في مسألة مراجعة الألباني لفضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمة الله عليهم جميعا، وأنه قعد هذه القاعدة وجرى عليها، ألا وهي خرج له الترمذي، خرج له أبو داود، فقال وهذا توثيق. فنقول أن الألباني قال ذلك بالقراءة المستفى المعتبرة، لا سيما أننا سنأتي على السبورة بنفس المثال حيا نراه أمامنا وننظر أين الحق والحق مع من.